سلام. ابن جميل وخير وفير بيان عمر وجدنا كثير. بلدنا جميل وخير وفير بيان عمر وجدنا كثير. لو في سيف كان في كريم، لو في سيف كان في كريم، خلاص دشمان دلادي، خلاص دشمان دلادي. هنا سوا نسوي سلام، هنا سوا نجيب سلام. نفله كباري نشوف كتري من كل مدينة لأي فريق. نفله كباري نشوف كتري من كل مدينة لأي فريق. نجيلو دوا نودي حكيم، نجيلو دوا نودي حكيم، نجيلو كتب داري تالي، نجيلو كتب عشان تالي. مين سوا نسوي سلام، مين سوا نجيب سلام. نودي هدوم لذو التفان، نجيل وكن لذو الجان، نودي هدوم لذو التفان. نبني بيوت نربي سقيت، نبني بيوت نربي سقيت، نرى يا جود نزعد كبير، نرى يا جود نزعد كبير. هنا سوا نسوي سلام، هنا سوا نسوي سلام. في كل مكان زراعة تمام بقى الشبان، مويه كتير في كل مكان زراعة تمام بقى الشبان. نكون اخوان سلام وامان، نكون اخوان سلام وامان، نغني نقول يا عيسى، نغني نقول يا عيسى. من سوا نسوي سلام، من سوا نسوي سلام. مبادئ الانسان، مبادئ الانسان، هنا سوا نسوي سلام، هنا سوا نسوي سلام.